بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى: وقد ذكر ابن الصلاح نظير هذه المسألة في قسم الكتابة كما سيأتي. ثم إن كل ما تقدم في التعليق لنفس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آخر فرع أخذناه وما يتعلق بنوع من أنواع الإجازة، وهي الإجازة بالتعليق. وهذه الإجازة بالتعليق ذكر منها نوعين أو قسمين أو حالتين، وهما التعليق بمشيئة الله عز وجل لمعين أو لمفرد، وذكر إجازة كلا الحالتين، ونسب ذلك للإمام أبي يعلى بن الفضاء الحنبلي والإمام ابن عمروس من المالكية. ثم أشار الناظر رحمه الله إلى أمثلة أو بعض من وجده قد استعمل ذلك، ك الإمام ابن أبي خيثمة ابن الإمام المحدث المعروف الذي هو من رواة الكتب الستة، زهير بن حرب المشهور بكنيته أبو خيثمة، فنقل عن ابنه استعمال مثل هذا النوع، وهو أنه أجاز لشخص ولمن أحب ذلك الشخص أن يجيزه. ونقله أيضا عن حفيد يعقوب بن شيبة وهو محمد ابن أحمد. نعم. قال: وقد ذكر ابن الصلاح نظير هذه المسألة في قسم الكتابة كما سيأتي، يعني في قوله: أجزت لك أن تجيز عني فلانا، أو هذا فرع آخر، وهو الإذن بأن يجيز، وفرقنا بينه وبين السابق. السابق أن يجيز لشخص ما ولمن أحب ذلك الشخص أن يجاز أيضا. أما الفرع الأخير فهو أنه يأذن لشخص ما أن يجيز من شاء لمروياته. نظير هذا سيأتي في قسم من أقسام التحمل، وهو الكتابة. وماذا الكتابة؟ وهو النوع لعله الخامس أو السادس. الخامس المكاتبة. نعم نعم. قال: ثم إن كل ما تقدم في التعليق لنفس الإجازة، وإن يقل من شاء الرواية عني يروي فقد أجزته، وكان التعليق للرواية قرب القول بصحته. هنا التعليق على الرواية، وليس التعليق لمشيئة فلان سواء كان معينا أو لا، أن يجيز، ويقول من شاء أن أجيزه فقد أجزته. نعم. قال: وعبارة ابن الصلاح إنه أولى بالجواز، يعني من الذي قبله عند مجيزه، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة، يعني أنه وإن كان شرطا لفظيا فهو لازم حصوله بحصولها، فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير. واضح، هذه الأولوية واضحة، لأن الذي سبق أن يجيز لفلان ولمن شاء فلان أن يجيزه، أو أن يجيز لمن شاء فلان أن يجيزه، أو أن يأذن بالإجازة. أما هنا فهو نفسه يذكر هذه المشيئة فيقول أجزت من شاء أن أجيزه فقد أجزته، فالإجازة واقعة وإن كان لفظ التعليق موجود، لفظ التعليق موجود لكن الإجازة واقعة، الإجازة واقعة. نعم. واستظهر للأول واضح الأولوية، يعني إذا كان الشيخ أجاز جمعا قال من شاء أن أجيزه فقد أجزته، وقعت الإجازة، ما بقي إلا ذاك المجاز أن يقول أنا أريد ذلك أو أشاء ذلك، لكن هي الإجازة واقعة، بخلاف أن يجيز ثم يقول من شئت أن أجيزه فقد أجزته، فهذه التعليق فيها ليس كهذا الأخير. شيخنا لا فرق بين الحاضرين والغائبين في هذا السؤال. لا المقصود هو الحاضر. نعم. نعم. قال واستظهر للأولوية بالتد قوله يعني من الذي قبله عند موجود، هذه ليست من عبارة الصحابة. لا، هذا قول الصحابة، مقصود أن من أجاز الصورة السابقة هذه أولى بالجواز عنده، واضح؟ وهذا لابد من توضيح، لما قال الصحابة هذا أولى بالجواز يعني أولى بالجواز لمن أجاز الصورتين السابقتين أو الصور السابقة، أما الذي لم يجز الصور السابقة لا يقال في حقه أن هذا أولى بالجواز، لأنه أصلا الصور السابقة لم يجزها. نعم. واستظهر للأولوية بتجويز بعض واستظهر أظهر هنا واستظهر. قال واستظهر للأولوية بتجويز بعض الشافعية في البيع، أي وهو الأصح كما في الروضة وغيرها أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول قبلت. نعم. ونوزع في القياس بأن المبتاع معين والمجاز له هنا مبهم. نعم. وكذا تعقبه البلقيني بأنه ليس التعليق في مسألة البيع للإجابة على ما عليه نفرع من جهة التفريق بمقتضى الإطلاق، فإن المشتري بالخيار إن شاء قبل وكذا تعقب. قال وكذا تعقب بعضهم قال هذه الصورة عند الشافعية جائزة، بيتك هكذا هذا بكذا إن شئت قال قبلت، فهذا يلحق به هذا النوع من الإجازة، وقيل هذا قياس مناقش ومنازع فيه، لأن قضية البيع شيء معين والإجازة الشيء فيها مبهم. وكذا تعقبه البلقيني مجاز جماعة معينة، هو المجاز له هنا مبهم إذا كان كما ذكر حاضر وغائب، إذا كان جماعة معينة يعني وخاصة المجاز فيه أيضا معين فصورة القياس ظاهرة. نعم. وكذا تعقبه البلقيني بأنه ليس التعليق في مسألة البيع للإيجاب على ما عليه نفرع من جهة التصريح بمقتضى الإطلاق، فإن المشتري بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لتوقف تمام البيع على قبوله بخلافه في الإجازة، فلا تتوقف على القبول، فيكون قوله أجزت لمن شاء الرواية تعليقا لأنه قبل مشيئة الرواية لا يكون مجازا، وبعد مشيئتها يكون مجازا، وحينئذ فلا يصح لأنه يؤدي إلى تعليق وجهل، وذلك باطل كما تقدم. نعم، نظير ما نحن فيه: وكلت من شاء أو أوصيت لمن شاء، وأمثالهما مما لا يصح فيها. قال: وإذا بطل في الوصية مع احتمالها ما لا يحتمله غيرها، فلأن يبطل فيما نحن فيه أو لا. قال: قرأ كلام التعليق، وسبقه الشوكي فقال في مسألة البيع. قال في التعليق: وسبقه السبكي فقال في مسألة البيع: مأخذ الصحة أن المعلق تمام البيع لا أصله، والذي من جهة البائع هو إنشاء البيع لا فعل التعليق وتمامه، وهو القبول موقوف على مشيئة المشتري، وبه تكمل حقيقة البيع. نعم. طيب، هذا تعقب آخر من البلقيني رحمه الله، يعني على نوع القياس الذي ذكر من بعض الشافعية. واضح؟ القياس، المنازعة الأولى كون المبتاع أي الشيء الذي يباع هو ماذا؟ معين. أما المجاز له هنا غير معين، المبهم. المنازعة الثانية المنازعة الثانية هو كلام البرقين، قال بأنه ليس التعليق في مسألة البيع للإيجاب على ما عليه يفرع من جهة التصريح بمقتضى الإطلاق. يعني هنا لما يقول أجزت لمن شاء أن أجيزه، أو من شاء أن أجيزه فقد أجزته، قالوا هذا كالبيع، بعتك بكذا إن شئت. فقال هنا ليس التعليق في مسألة البيع للإيجاب على ما عليه نفرع، يعني التفريع ليس على مسألة الإيجاب، أي أن يقول بعتك بكذا إن شئت، هذا الإيجاب، القبول أن يقول قبلت. قال فليس في مسألة البيع للإيجاب على ما عليه نفرع من جهة التصريح بمقتضى الإطلاق أجزت لمن شاء نجيز، فإن المشتري بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. فإذا قال قبلت وقع البيع، إذا قال لم أقبل ما وقع، لتوقف تمام البيع على قبوله، لا يتم البيع إلا إذا قال المشتري قبل، بخلافه في الإجازة فلا تتوقف على القبول، فيكون قوله أجزت لمن شاء الرواية تعليقا، لأنه قبل مشيئة الرواية، قبل مشيئة الرواية لا يكون مجازا، وبعد مشيئتها يكون مجازا، وحينئذ فلا يصح لأنه يؤدي إلى تعليق وجهل، وذلك باطل كما تقدم. يعني صفحة 426 لما تكون الجهالة من الجهتين، قال والأولى أكثر جهلا، لما يقول أجزت لمن شاء أن أجيزه، وأجزت لفلان ومن شاء فلان أن أجيزه، التعليق على المشيئة بكون الأول معين، الأول فيه إبهام والثاني فيه تعيين. واضح؟ من شاء أن أجيز له فقد أجزت له، ولمن شاء أن يجيز، لا كأجزت لفلان ومن شاء فلان، هذه سبقت معنا. واضح هنا؟ قال بخلافه في الإجازة، لما يقول من شاء أن أجيزه فقد أجزته، قبل أن يشاء المجاز له هل يكون مجازا؟ قبل أن يشاء لا يكون، وبعد المشيئة يكون مجازا. وحينئذ فيه تعليق وأيضا فيه جهل. فيه تعليق وفيه جهل. التعليق وين؟ المشيئة. والجهل قد يقبل قبل. لا الجهل شخص مجاز له نفسه. المجاز نفسه واضح. فصار صارت الجهالة من جهتين مثل ما ذكر في صفحة 26-400. واضح. صفحة 626-400. أيوة. ذكر أن الإبهام من جهتين، ولهذا قال كانت فيها باطلة قطعا. هذا وجه اعتراض البلقيني، وسبق وقال إلى ذلك السبكي. قال مسألة البيع ما أخذ الصحة أن المعلق هو تمام البيع. الذي يعلق هو ماذا؟ تمام البيع، أن يقول قبيض فيقع. لا أصل البيع، لا أصل البيع. أصل البيع قال بعتك كذا إن شئت. والذي من جهة البائع هو إنشاء البيع لا فعل التعليق. البائع ماذا يفعل؟ ينشئ، لا أن يقوم بالتعليق. تمام البيع هو أن يقبل المشتري، وهذا موقوف على مشيئة المشتري، فتكمل حقيقة البيع بذلك. نعم. قال نعم نظير ما نحن فيه، وكلت من شاء أو أوصيت لمن شاء وأمثالهما. هذا لا تصح. التوكيل لابد فيه من التعيين، والوصية لابد فيه من التعيين. فإذا بطل في الوصية ما احتمالها ما لا يحتمله غيرها فكونه في غيرها باطل، كونه في غيرها باطلا أو لا. واضح كلامه؟ ها؟ واضح ولا فيه شوية؟ ها؟ غير واضح، غير واضح. ها؟ واضح؟ ها؟ نعم الحمد لله. طيب قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح ونحوه أي نحو ما تقدم من تعليق الرواية أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ، حال كونه مجيزا كتب بخطه فقال مجيزا كتبا كتب نحو الأزدي كونه مجيزا كتب أما أجزت لفلان كتب نعم كتب بخطه فقال أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يرويه عني. أين؟ أما لو قال أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو كذا وكذا أو فهرستي فيه رصد فيه رصد فيه رصد فيه رصد فيه رصد وكسر الفاء والله فيه أو فيه رصد أو فيه رصدي إن شئت الرواية عني أو أجزت لك إن شئت أن تروي عني وأجزت لفلان أو أجزت لفلان الفلاني إن يرد أو يحب الرواية عني أو نحو ذلك مما هو نظير مسألة البيع سواء أو يشبهها. فالأظهر الأقوى فيها الجواز إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته. نعم شيء. نعم هذه الصورة واضحة يعني لما يوجد من التعيين، يعين الشخص يعين الكتاب يعين، فهنا أظهر الجواز. فقط صورة صيغة التعليق موجودة، موجودة صيغة التعليق. نعم صيغة التعليق هنا لأنه علق بمحبته ومحبته. قال إن شئت قال إن أحب. قال فاعتمد ذلك وإن حكى ابن الأثير المنع فيها عن قوم لأنها تحمل فيعتبر فيه تعيين المتحمل قال: وهذا هو الأجدر بالاحتياط والأولى بنجابة المحدث وحفظه، انتهى. نعم. ويشهد له أنه لو قال راجعتك إن شئت لا تصح الرجعة. راجعتك يعني فرع على مسألة المراجعة في الطلاق. ويشهد له أنه لو قال راجعتك إن شئت لا تصح الرجعة، ولو قال أجزت لفلان إن يريد الإجازة فالظاهر كما قال المصنف. نعم. الشيخ الأثير فيما قبله يدل على خلاف ما نقله. كيف؟ الأثير كلامه وشكل وين؟ الجامع الوصول إيش قال؟ قال: لا تجوز إجازة للمعدوم والمجهول ولا تعليقها بشرط، أنه تحمل يعتبر فيه تعيين المتحمل. إيه؟ شوف ما قلت لك الكلام. قال هو نقل شي كلامه مش نقل عن قلبه. عايز اقرأ. قال: لا تجوز إجازة للمعدوم والمجهول ولا تعليقها بشرط، لأنه تحمل يعتبر فيه تعيين المتحمل. إيه؟ شوف نفس الكلام الذي قاله. هذا قوله أكيد قوله. لا الكلام. ها؟ أنت قرأت ما قبله. أكيد يعني لا ليس ناقلا عن غيره. لا شيخ أرجحه وأرجح هذا الكلام. من الأثير. نعم. راجعت الكتاب يعني. نعم. بس ما في من قبل يعني كانوا يحكي على هذا. قال يحكي عن قوم. نعم يحكي عن قوم. ها؟ لكن رجحها. يحكي عن قوم. ايه؟ لكن رجحها هذا الكلام. ايش قال؟ قال وهو الأجدر بالاحتياط يعني مثل ما ذكر هنا. لازم ايه لازم ايه لأنه حتى نعرف أنها اختاره لابد أن ينصه. أو نقول أنه هو من كلامه لابد أن نرجع يعني يظهر أنه لم يعني يازه لغيره. أما إذا كان فيه قيل أو نقل هو السخاوي يذكر هنا أنه نقله عن غيره. نعم. قال ويشهد له أنه لو قال راجعتك إن شئت لا تصح الرجعة. نعم. حتى تقول هي أو تقبل مع ما يتعلق بأحكام الرجعة من اشتراط أو من وجوب الإشهاد على الصحيح. قال ويشهد له لو قال راجعتك إن شئت لا تصح، لأنها يعني معلقة على المشيئة المقصودة. شيخ لكن لو شاءت وأحبت صحت بشروطها بالإشهاد. نعم. المقصود هو أن ينشئ الرجعة، أن ينشئها هو جازما بها و مع شرطها مع واجبها وهو الإشهاد. نعم. ولو قال أجزت لفلان إن يريد الإجازة فالظاهر كما قال المصنف أنه لا فرق، وإن لم يصرح ابن الصلاح بتعليق الإجازة في المعين فتعليله وبعض أمثلته يقتضي الصحة فيه بعمومه. واعلم أن نفي ابن الصلاح حقيقة التعليق على الصورة عن الصورة التي قبل هذه إنما يتم لو قال المجيز أذنت لمن أجزت له في الرواية عني إن شاء، وإلا فلا فرق بينها وبين التعليق بمشيئته في الإجازة. ويتأيد بتسوية المصنف بين الإرادة الإجازة بين إرادة الإجازة أو الرواية في المعين. نعم أعيد الكلام. قال واعلم أن نفي ابن الصلاح حقيقة التعليق عن الصورة التي قبل هذا إنما هذه التي قبل هذه إنما يتم لو قال المجيز أذنت لمن أجزت له في الرواية عني إن شاء. وإن هنا في الصلاة الصورة اللي قبل هذه وقوله وإن يقول من شاء يروي عنه، ها أجزت لمن شاء يروي عنه. إيش عنده عبارة من الصلاة عندك؟ وإذا قال أجزت لمن شاء فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان. لا، التي فيها أن صوت التعليق لا توجد، عبارة من الصلاة. قال وأما إذا قال أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايتهم عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز، قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبقى سوى صيغة. هذه العبارة، هذه الصورة التي ذكر ابن الصلاح أنه تنتفي عنها حقيقة التعليق. نعم، ويسبق أن أشار إليها. فالأظهر الأقوى الجواز، ها؟ التي قال بها انها اولى بالجواز، اي لا هذه في السابقه، لا التي قال التي بعدها صفحه 31 400 عندك، قد انتفت فيه الجهاله وحقيقه التعليق. هنا يقول السخاوي واعلم ان نفي ابن الصلاح حقيقه التعليق عن الصوره التي قبل هذه انما ياتي به كانه لا يسلم له. لو قال المجيز نعم حمزه لو قال المجيز أذنت لمن أجزت له في الرواية عني إن شاء، وإلا فلا فرق بينها وبين التعليق بمشيئته في الإجازة، ويتأيد بتسوية المصنف بين إرادة الإجازة أو الرواية في المعين. يتأيد بتسوية المصنف. عندك عبارة هناك؟ عبارة الصلاة عندك هناك؟ قال فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجيز له. لا لا، كونه سوى بين إرادة الإجازة أو الرواية في المعين أنهما سواء. ما عندك عبارة هناك؟ على كل هو السخاوي يقول أن الصورة التي سبقت حيث قال ابن الصلاح إذا قال أجزت لفلان أي إن يريد أو إن أحب الرواية عني، فالأظهر الأقوى الجواز لأن الجهالة لا توجد فهو معين، والتعليق لا يوجد لأنه قد أجازه، فقط صورة التعليق صيغة التعليق موجودة. قال السخاوي هذا لو قال المجيز أذنت لمن أجزت له في الرواية عني، لمن أجزت له قد أجازه إن شاء، فهنا حقيقة الجهالة لا توجد وحقيقة التعليق لا توجد، وإن كانت صيغته موجودة إن شاء، لكن هو قد أجازه، هو قد أجازه. وإلا فلا فرق بينها وبين التعليق بمشيئته في الإجازة، وإلا إذا كان يعني قوله أجزت لفلان إن شاء أو إن أراد أو إن أحب، إذا قلنا أن هذه لا توجد في حقيقة التعليق وإنما صيغته فقط، فإذا كذلك إذا علق بالمشيئة أجزت له إن شاء، فلا فرق بينها وبين إن يريد أو إن أحب، واضح؟ بدليل أن المصنف ابن الصلاح نفسه يسوي بين إرادة الإجازة أو الرواية في المعين، أجزت لمن أراد الإجازة أو الرواية في المعين لمن أراد أن يروي عني كذا لعله. ما عندك عبارة ثم؟ أنا ما رجعتها في الآن. عبارة لا، عبارة من الصالح نفسه في هذا المبحث، يعني من أراد ومن أحب الرواية عني. ها؟ قل الرواية. إيه؟ أنا قال أولى بالجواز أن سقط إجازة الرواية منه إلى ما شئت المجازلة. قال فتان هذا مع كون الرسالة تعليق الصريح بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليق الحقيقة. هذا سبق معنا. لعله يقصد هذا معنا. إذا قال أعيد العبارة. قال فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه قال هذا أولى بالجواز من حيث أنه مقتضى كل إجازة الرواية بها إلى لا شك يعني إذا أجاز إذا أجاز فقد فوض له الرواية لأنه يعني لما يجيزك في كتب معينة ثم أنت تصير الأمر إليك تجيز بها أو لا تجيز بها فمقتضى كل إجازة فيها تفويض لا يلزم المجاز أن يجيز فقد لا يجيز فمقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجازلة فلو قال له أجزت لمن شاء الرواية عني فهذا صيغة التعليق موجودة و يعني الإجازة موجودة أما ذكر المشيئة فهذا من حقيقة الإجازة نفسها بمعنى أن كل إجازة فيها تفويض الرواية إلى مشيئة المجاز له نعم إيه اللي هي أجزت رواية ذلك للجميع من أحب أن يرمي ذلك نهاو قال ابن الصلاح ونحوه الازدي مجيزا كتب اي نحو ما تقدم من تعليق الروايه ما ذكره الازدي وهو اجزت لجميع من احب يرضيه عني من الصلاح ها يعني الكلام اتى بعد الصوره الثانيه لكن نقص نحو لانه نقطه ثم ايش قال ابن الصلاح قال ولهذا أجاز بعض الشافعية بما أن يقول جئتك هذا بكذا يشير فيقول قبيل النقطة قال موجد بخطأ بفتح فتح محمد الحسين الحزبي الموصي الحاقب أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يرمي ذلك عني نقطة وما أذكر صورة أخرى أما إذا قال أجزت لفلان خلاص يعني يظهر أنها ملحقة بالصورة السابقة كونه ذكرها إيه الصورة اللي قبلها قبل كلام الأزدي أي صورة ذكر؟ أجزت لمن شاء إيه هذا بالأولى أجزت لمن شاء اي نعم كقوله هنا نحو ما تقدم من تعليق الرواية أجزت لمن شاء أن أجيزه لا في كلام السخاوي قال كأنه استدلال للصورة ثانية أي صورة؟ أجزت لمن شاء الرواية ثانية أما أجزت لمن شاء الرواية فهذا أولى بالجواز الصورة الثانية أقوى من الصورة الأولى هو الصورة الثانية المقصود الصورة الثانية عندنا نعم. عند ابن الصلاح ذكرها ثانية ولا أولى؟ لا الأولى جزت لمن شاء الأولى إيه؟ وبعد هذا ذكر الشيخ أما إذا جاز لمن شاء بثانية وكلام الأزدي معلق بالصورة الثانية الأولى عند ابن الصلاح إيش إذا قال أجزت لمن شاء أكمل فهو كما قال كما لو قال أجزت لمن شاء فلان بل هذا أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة طيب والثانية فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز إن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجازلة لا أدري هي أنت وين اللي أشكل عليك وهنا يقول ابن الصلاح يقول أن قول الأزدي أجزت لجميع من أحب أن يروي عني هذه نحو ما تقدم من تعليق الرواية تمام؟ نعم الذي سبق في تعليق الرواية قلنا ماذا؟ صورتان الأولى التعليق لمن يشاء الإجازة أجزت لمن شاء أن أجيزه ولمن شاء أن يجيزه هذه أوسع في الإبهام الثانية أجزت لفلان ولمن شاء فلان هذه أضيق ولا لا؟ طيب ابن الصلاح ألحق هذه بالأولى وهنا قال والأولى أكثر جهلا وانتشارا من الثانية تمام بل نصه يجعلهما قريبا. ولهذا جعل كلام الأزدي نحو ما تقدم، أي الصورتين، الصورتان السابقتان لأنهما قريبتان عنده. في قوة اللحاق شيخ بالأولى أكثر شيخ، لكن ابن الصلاح عنده قريبة. السخاوي هو الذي قال الأولى أكثر جهلا من الثانية. أما عند ابن الصلاح، نحن عندنا هنا لما يقول الأزدي أجزت لجميع من أحب أن يروي عني، عندنا أقرب بالصورة الأولى في انتشار الجهالة لا بالثانية، لأن الثانية قد عين. نعم. ها؟ واضح؟ العراقي هو الذي فهم ابن الصلاح أنه أراد نحوه. اي نعم ابن الصلاح هكذا، العراقي يقول هكذا. نعم. واضح؟ نعم. لانه الثانيه عندنا ايش هي؟ من شاء فلان ان اجيزه فقد اجزته. نعم. هذه اضيق. نعم اضيق. نعم اقرا. قال: والنوع السادس من أنواع الإجازة الإذن، أي الإجازة للمعدوم، وهو على قسمين: إما لمعدوم تبع لموجود عطف عليه أو أدرج فيه، كقوله أجزت الكتاب الفلاني أو مروياتي لفلان الفلاني مع أولاده ونسله وعاقبه حيث أتوا في حياة المجيز وبعده، وكذا أجزت لك ولمن يولد لك ولطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا. هذا نوع آخر في الإجازة. الآن أنواع أخرى كلها هي في التدني، يعني أقل قوة وأقرب وأكثر توسعا وتساهلا، وأقرب في كون الأئمة لا يقبلونها. نعم. فهي الإذن للمعدوم، المعدوم يعني غير الموجود، وهذا يتصور أن يكون معدوما تابع لموجود أو تابع ماذا؟ لمعدوم مثله. واضح؟ أو تابع مثل أن يقول أجزت لكل من يأتي في زمن كذا، أو لكل من سيولد في زمن كذا، هذا معدوم. أو معدوم موجود، أجزت لمن سيولد لفلان. نعم. لهذا قال على قسمين: إما معدوم تبع لموجود عطف عليه أدرج به، كان أجزت لك الكتاب الفلاني ولولدك ونسلك وعاقبك حيث أتى، يعني في حياة المجيز وبعده. قال: وكذا أجزت لك ولمن يولد لك ولطلبة العلم ببلدك ذا متى كان. نعم. قوله متى كان يشمل الموجود والمعدوم. نعم. أو غير تبع بأن خصص المجيز المعدوم به، أي بالإذن ولم يعطفه على موجود سابق، كقوله أجزت لمن يولد لفلان الفلاني. وهذا القسم الثاني ها هنا للمعدوم، أما فلان الفلاني ما أجازه. نعم. وهذا القسم الثاني وهو أوهى وأضعف من الذي قبله، وذاك أقرب إلى الجواز، ولذا أجاز يعني كونه تبع، كونه تبع. واضح؟ فكون الإجازة جاءت تابعة، أخذت حكم متبوعها، أما الأخرى فلا، فإجازة لمعدوم المحض. نعم. قال: ولذا أجاز الأول خاصة ابن الحافظ الشهير أبي داود السجستاني، وهو الحافظ أبو بكر عبد الله، بل فعله فقال: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. ولحبل الحبلة. ولحبل الحبلة. كنت أريد أن أقول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. أذكره. نعم. أيوة. قال الخطيب: يعني هذا فعله ابن أبي داود أبو بكر صاحب الحائية، يعني فعله مع بعض وتلامذته أو بعض المشايخ، قال: أجزت لك ولأولادك ولحبلي الحبل، أي من سيولد من ولدك ولأولادي أولادك وهكذا. نعم. قال الخطيب: يعني الذين لم يولدوا بعد. قال: ولم أجد لأحد من الشيوخ المحدثين في ذلك قولا، ولا بلغني عن المتقدمين سواه فيه رواية. نعم. قال البلقيني: ويحتمل أن ذلك وقع منه على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة، لا أنه أراد حقيقة اللفظ. يعني قول ابن أبي داود، قول ابن أبي داود حمل على المبالغة في الإجازة. نعم. قال السخاوي: قلت: لكن قد عزى شيخنا لأبي عبد الله بن منده استعمالها، وابن الصباغ جوازها لقوم. يعني نقلوا الجواز عن بعض. ابن منده نقل عنه استعمالها، وهو من علماء القرن الثالث، نهاية الثالث وبداية الرابع العشر. ابن الصباغ أيضا متأخر عن الشيخ، نقل جوازها عن قوم. نعم. قال: وهو مثل، لكن يعني فيها ضعف هذا النوع، لأن أصل الإجازة من المجاوزة كما ذكرنا، مجاوزة الشيء من أمر إلى آخر، مجاوزة مكان من طرف إلى طرف، فتحتاج هذه الإجازة إلى إذن المجيز ومن يؤذن له في هذه الإجازة. إذا كان معدوما غير موجود فكيف يعني ماذا يتصور أن يؤذن له وغير موجود أصلا؟ هو ماذا غير موجود أصلا. لكن قد نجد في الفقه بعض الفروع التي تلحق بها، سننظر، نقرأ كلام الشارح ثم نشير إليه إن شاء الله. نعم. يعني من الفروع مثلا قضية الوقف، ها؟ يعني الواقف إذا أوقف شيئا ما بشرط ما وعلى وصف ما، كل من جاء كان له الحق في الاستفادة من الوقف ولا لا؟ الوقف منفعة يستفيد منها، وحقيقة الوقف هي إذن وإجازة في الانتفاع. إذا قال مثلا أوقف أرضا أو متجرا أو شيئا على من كان له وصف كذا، فهذا الوقف يستفيد منه كل من اتصف بهذا الوصف حتى ولو وهو ومن جاء بعده ممن كان معدوما زمن الإجازة ولا لا. فالإجازة أيضا منفعة، وهي فيها ترخيص وإذن وإجازة، فهذا فرع قد يلحق به. فمن يمنع له وجه اللي ذكرناه أول، ومن يجيز له هذا الوجه. طيب سيزيد تفصيلا ماله في الشرح. اقرأ. قال: وهو مثل، أي شبه بالوقف على المعدوم، حيث صح فيما كان معطوفا على موجود كما قال به أصحاب الشافعي، وكذا بالوصية عن الشافعي نفسه، فإنه في وصيته المكتتبة في الأم أوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين، ومن يحدثه الله له من الأولاد. يعني أوصى العناية بأولاده الموجودين، وأيضا بالعناية لأولاده مما للأولاد الذين سيحدثهم الله، يعني من أولاد أولادهم أولاد لهم. نعم. قال: ولا شك أنه يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصل. ها، هذا من باب الحاق التابع للمتبوع، يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصل. نعم. قال: أما الوقف على المعدوم ابتداء كعلى من سيولد لفلان فلا على المعدوم، لأنه منقطع الأول، يعني لا يوجد له بداية. نعم. لم يوجد من يوقف عليه ابتداء، يوصل به. نعم، يوصل به في حياة الواقع. نعم. قال: ولكن القاضي أبا الطيب طاهر الطبري رد كليهما أي القسمين مطلقا فيما حكاه عنه صاحبه الخطيب الحافظ، وكذا منعه الماوردي فيما حكاه عياض. عياض في كتاب الإجماع نعم. قال: وهو الصحيح المعتمد الذي لا ينبغي غيره، يعني الرد، لأن الإجازة أصلا الإجازة فيها ضعف، التوسع فيها يكون في الضعف يزداد أكثر وأكثر. لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قرر في النوع الأول، وكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له، بل ولو قدرنا أن الإجازة إذن لا يصح ذلك أيضا كالوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة يتعذر فيها المأذون فيه من المأذون له. طيب، الوكالة للمعدوم غير ممكن أن يوكل من ليس موجودا أو ما من هو معدوم، كيف يوكله؟ نعم. وأيضا فكما قال بعض المتأخرين يلزم من الجواز أن تتصل الرواية في بعض صور هذا النوع بين شخصين في السند من غير واسطة ولا لقي ولا إدراك عصر، ومثل هذا غير معقول وساقط عن درجة الاعتبار، ولم نر من صرح باستثناء هذه الصورة، وعلى كل حال فهو مما يتقوى به الرد. هذا وجه من أوجه الرد، هو أن الإجازة للمعدوم يلزم عليها اتصال السند بين ماذا؟ بين من هم متفاوتون وبينهما قرون، يعني كون الشخص يقول أجزت لك ولولدك، فكان هو في القرن الرابع، تتبعنا المجاز له فولده الموجود في القرن السابع يدخل ولا ما يدخل؟ بينهما كم؟ ثلاث قرون. هذا الموجود في القرن السابع يقول أجازني فلان اللي هو في القرن الرابع وبينهما ثلاثة قرون. هذا معنى قوله يلزم من الجواز أن تتصل الرواية في بعض صور هذا النوع بين شخصين في السند من غير واسطة ولا لقي ولا إدراك عصر، ومثل هذا غير معقول وبالتالي غير مقبول، يعني وساقط عن درجة الاعتبار، ولم نرى من صرح باستثناء هذه الصورة، يعني أن يقول مثل هذا جائز إلا هذا الصورة التي يكون فيها عدم لقي ولا واسطة ولا إدراك. وعلى كل حال نعم شيخ، أليس المقصود أنهم استثنوا هذه الصورة من عدم جواز الانقطاع في السند، أنهم منعوا قبول الأحاديث التي فيها انقطاع بالسند، سواء كان الانقطاع بتحقق عدم تعاصره. هذا وهذا نفسه يعني قوله ومثل هذا غير معقول وساقط عن درجة الاعتبار، ولم نرى من صرح باستثناء هذه الصورة، يعني فيما يكون في اشتراط الاتصال لم نجد من اشترط من قال أن ما ليس بينهما واسطة ولا لقي ولا إدراك أصر فهذا سند يعد منقطعا إلا إن كان من هذا القبيل، هذا وارد لكن بعيد عن السابق، وهو أنه لم نجد من قال بمثل أو إذا قيل بمثل هذا النوع من الإجازة لم يقولوا بالتفريق بين حالة ما لا يوجد فيه واسطة ولا لقي ولا إدراك والحالة الأخرى التي يحتمل فيها الوجود، لذا قال وعلى كل حال فهو مما يتقوى به الرد، تقوى به الرد. لكن الحقيقة هذا إذا دققنا النظر ما يسلم، لأن صاحب القرن السابع لم يعرف أن صاحب القرن الثالث أجازها إلا بسند، وإلا كيف يقول أنه أجازني؟ واضح؟ إذا وجد في كتاب فهو مسلسل بالسند، هو أدرك هو من أين وصل أن الخطيب أسند أجاز أباه أو أجاز جده الأكبر ومن تناسل من نسبه، من أين جاء؟ بالسند، يكون وصل إليه فيقول أجازني فلان، لكن الإجازة وصلته بماذا؟ بسند. نعم كيف؟ هو الذي حصله بإجازة، لكن أصل الرواية إجازة. واضح؟ يعني قصده الذي كيف يعرف أن فلان في القرن الرابع أجازه؟ بأن يجده ويصل إليه، ثم لا يلزم بالضرورة أن تكون إجازة، قد يصل إليه بالنقل. واضح؟ قد يصل إليه بالنقل. يعني في القرن السابع يحدثه أبوه أن جده حدثه أن أبا جده وأن جد جده إلى قد أجازوا لجدنا الأكبر فلان ولمن وجاء من نسله. هذا قد يجد كتابة، وقد يكون يصل إليه ماذا؟ سمع. قد يصل إليه سمع، هذا موجود. موجود. لقينا بعض المشايخ ممن حكى وصية جده السابع، جد وصية جده السابع، يقول أن أباه حدثه أن جده حدث أباه أن أب الجد حدث وجد الجد حدث وأب جد الجد وجد جد الجد بأن جدنا السابع الفلاني أو جدنا الثاني عشر الفلاني وأوصى بكذا، أوصى بكذا. هذا أخذه ماذا؟ سماعا. نعم. أظن الوصية هذه تنتهي إلى القرن السابع أو القرن الثاني هجري، يعني هذا محفوظ سند. نعم. اقرأ. قال: وكذا ردها أبو نصر هو ابن الصباغ وبين بطلانها. وقال: إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة، يعني فلا يشترط فيه الوجود، وقد تقدم قريبا رده وإن قلنا إنها إذن. قال: ولكن جاز الإذن للمعدوم مطلقا عند الحافظ أبي بكر الخطيب قياسا على صحة الإجازة كما قاله عياض، فإنه قال: وإذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء وبعد الديار وتفرق الأقطار، فكذلك مع عدم اللقاء وبعد الزمان وتفرق الأعصار. قال: وخرجه بعض واضح. هذا كلام واضح. يعني الخطيب قال بالجواز قياسا على صحة الإجازة، وجه ذلك أن الإجازة مما يتصور فيها عدم الاتصال وعدم اللقاء وعدم الإدراك، قد تقع مثل هذا. فسواء كانت هذا الفاصل قصيرا يسيرا أو أكثر فلا يؤثر. بين وجه ذلك عياض، القاضي قال: إذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء وبعد الديار وتفرق الأقطار، فكذلك مع عدم اللقاء، يعني هو في المشرق فيكتب إلى أو يبلغ أو يذكر من يبلغ عنه من هو في المغرب أني أجزت له، ففي بعد مكان، بعد الديار، بعد الأقطار، بعد المكان، ولربما لا يدرك المجاز له إلا وقد توفي المجيز. ف كون هذا شيء يسير مكانا أو زمانا، كذلك إذا بعد الزمان أو المكان. هذا وجه القياس الذي ذكره الخطيب وأوضحه القاضي عياض. نعم. إذا مطلق هذه الصورتين شيء استقلالا وتبعا. ها؟ استقلالا وتبعا. لا شك. قال: وخرجه بعض المتأخرين من المغاربة على مذهب الجمهور وأهل الحق في جواز تعلق الأمر بالمعدوم خلافا للمعتزلة. قال: وإذا جاز فيه فهنا أولى وأحرى وفي القياس توقف. طيب، هنا في قوله تعلق الأمر بالمعدوم، يعني ما ذكر شيء في التعريف. هذه يعني مفرعة على بعض مسائل الأصول في تعريفنا للحكم الشرعي. ماذا يقولون؟ هو خطاب الشارع المتعلق على المكلفين على وجه التكليف، إما اقتضاء أو تخيرا أو وضعا إلى أمامنا. قوله خطاب الشارع، إذا في مخاطب وفي مخاطب، واضح؟ الشريعة أنزلها الله تبارك وتعالى إلى آخر الدنيا. المعدوم موجود ولا لا؟ معدوم غير موجود، كيف يخاطب؟ كيف يخاطب؟ واضح؟ بعضهم يعرف الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب، وهذا أدب. فقال مذهب جمهور أهل الحق في جواز تعلق الأمر بالمعدوم، واضح؟ لكن الجمهور يقولون هنا تعلق الأمر له حالة، له تعلقان، تعلق صلوحي وتعلق إنجازي. فتعلق الإنجازي هو الذي ماذا يكون صاحبه قد توفرت فيه الشروط، وتعلق صلوحي متى صلح للخطاب، متى صلح للخطاب. مثل الآن تلزمنا صلاة العصر ولا لا تلزمنا؟ قالوا لا، قالوا نعم، نعم ولا إنجازا تنجيزا لا تلزمنا، وهذا قول أصحاب لا. وصلوحيا تلزمنا، وهو أنه إذا صلح صلحنا لذلك. والصلاحية تكون بماذا؟ بدخول أو بتوفر الشروط، دخول الوقت وغيره. نعم، هذا معنى هذه العبارة في جواز تعلق الأمر بالمعدوم. نعم. قال: ثم إنما ذكر في استلزامه رواية الراوي عمن لم يدركه ولا عاصره قد أشار إليه الخطيب، فإنه قال: فإن قيل كيف يصح أن يقول أجاز فلان لي ومولده بعد موت المجيز بزمان بعيد؟ قيل: كما يجوز أن يقول وقف فلان علي وإن كان موت الواقف قبل مولده بزمان بعيد. واضح؟ هذه صورة. ولأن بعد أحد الزمانين من الآخر كبعد أحد الوطنين من الآخر، إلحاق الزمان بالمكان. فلو أجاز من مسكنه بالمشرق، من مسكنه، فلو أجاز من مسكنه بالمشرق لمن يسكن بالمغرب صحة. بالغرب. فلو أجاز من مسكنه بالمشرق لمن يسكن بالغرب صحة، وجاز أن يقول المجاز له أجاز لي فلان وإن لم يلتقيا. فكذلك إذا أجاز لمن يولد بعده يجوز أن يقول أجاز لي فلان وإن لم يتعاصرا. وفيه نظر، فإن عدم الاجتماع في الزمان يلزم في المكان ولا عكس. وكأنه نظر إلى أن المقصود بلوغ الخبر بالإذن وهو حاصل فيهما. وجاز أن يقول أجاز لي فلان وإن لم يلتقيا. فكذلك إذا أجاز لمن يولد بعده يجوز أن يقول أجاز لي فلان وإن لم يتعاصرا. نعم. قال عيد: وفيه، قال: وفيه نظر. إيه؟ قال: وجاز أن يقول أجاز لي فلان وإن لم يتعاصر. الأولى. أيوه. ها؟ لن يلتقي لا تنجز من الخبر. ايه، ما فهمت. شيخ عبارة لن يلتقي. ايه. شيخ في سنة الخطيب. ايه، ما هو يقصد، يقصد الثانية. هنا ما هو كلام الخطيب كله. الكلام الخطيب بعضه. إذا قال أجاز لي فلان ولم يلتقيا لبعد المكان، فكذلك يجوز أن يقول أجاز لي فلان وإن لم يتعاصرا. واضح؟ هذا أول شيء. هذا مقصود، وهذا هو الإلحاق. هو الخطيب ذكر عدم التعاصر. نعم. نعم. أي نعم. السخاوي يشير إلى هذا. آية عبارة الخطيب. قال: فلو أجاز من مسكنه بالمشرق لمن يسكن بالمغرب صح ذلك. وجاز أن يقول المجيز له أجزت لفلان وإن لم يتعاصر. وجاز أن يقول، وجاز أن يقول المجاز له أجاز لي فلان وإن لم يتعاصر. أجاز لي، أيوه، زيد وبعدين انتهى. مين الطبعة هذه؟ نفسها يا سقط، نفسها صح. مساكين ها؟ لا نسخة السخاوي تامة على هذا. ها؟ إيه هذا فيها سقط. المحقق فيها ولا ما فيها؟ لا شيء. خلاص النسخة هذه فيها سقط. النسخة هذه فيها سقط. يعني يتقوى هذا السقط من ناحيتين. الأولى قرب السخاوي للخطيب، يعني كون النسخة اللي تكون اللي حصلها هو أسلم من الخطأ مما هي التي هي بين يديك أو لطبيعت. والثاني أن هذا هو الأولى في السياق، الأولى في السياق، لأن الخطيب هو الذي قال بهذا القياس. نعم خلاص. قال: وفيه نظر، فإن عدم الاجتماع في الزمان يلزم في المكان ولا عكس. وكأنه نظر، فإن عدم الاجتماع في الزمان لا بد يعدم في المكان، هذا مقصود الأوفق. الأوفق فإن عدم الاجتماع في الزمان يلزم. واضح؟ فإن اسم التوس، اسم النصب، حرف النصب المؤكد ليس الشرط. واضح؟ هنا فإن، هنا طبعا فإن الأوفق والأصوب أن تضبط فإن عدم الاجتماع في الزمان يلزم في المكان، يعني يلزم منه عدم الاجتماع في المكان ولا عكسه. لا يلزم من عدم الاجتماع في المكان أن لا يجتمع في الزمان. واضح؟ يعني هنا ماذا؟ السخاوي يرد على هذا النوع من القياس، يعني القياس على الفارق المكاني، إلحاق الفارق الزماني بالفارق المكاني غير مسلم. لما؟ لأن التفارق في المكان لا يلزم فيه الافتراق في الزمان، بخلاف الافتراق في الزمان فيلزم منه الافتراق في المكان. نعم. قال: فإن عدم الاجتماع في الزمان يلزم في المكان ولا عكس. وكأنه نظر إلى أن المقصود بلوغ الخبر بالإذن، وهو حاصل فيهما. يعني الشخاوي رد بالحاق الزمان بالمكان، ثم قال أن قياس الخطيب هذا فيه ملحظ، وهو أن الإجازة فقط هي بلوغ الخبر بالإذن في الرواية، بلوغ الخبر بالإذن في الرواية، ولهذا قاس هذا النوع من القياس. نعم. قال: وبه أي بالجواز مطلقا قد سبق أي الخطيب من جماعة كابن عمروس المالكي. قد سبق من طرف جماعة. قد سبق أي الخطيب من جماعة كابن عمروس المالكي مع أبي يعلى بن الفراء الحنبلي والقاضي أبي عبد الله الدامغاني الحنفي وأبي الطيب الطبري الشافعي فيما سمعه من الخطيب قديما قبل أن يقول ما تقدم، وكذا أجازه غيره. يعني من قول أبو الطيب الطبري سبق قريبا، لكن القاضي أبو الطيب طاهر الطبري رد كليهما الإذن لموجود ومعدوم ولمعدوم معطوف عليه، والإذن لمعدوم ابتداء. الطبري رد ذلك، أبو الطيب يعني أبو الطيب الطبري هذا من علماء الشافعية، من علماء الشافعية القرن السابع هجري، القرن السابع هجري. نعم. وكذا أجازه غيره من الشافعية، بل قال عياض إنه أجازه معظم الشيوخ المتأخرين. قال: وكذا أجازه غيره من الشافعية، بل قال عياض إنه أجازه معظم الشيوخ المتأخرين. قال: وبهذا استمر عملهم بعد شرقا وغربا. انتهى. نعم. قال: وجزم شيخنا بأنه لا يعرف في المشارقة وبعدم الصحة في القسم الثاني، وبأنه الأقرب في الأول أيضا. وجزء المشركون بأنه لا يعرف في المشارقة، يعني هذا النوع من الإجازة. وجزم بعدم الصحة في القسم الثاني وهو الإجازة للمعدوم ابتداء، وبأنه الأقرب في الأول أيضا، يعني الأقرب عدم الصحة في الإجازة لمعدوم معطوف على موجود تبع له. نعم. قال وقد رأى المقصود به حافظ الحجر. نعم. قال وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته، أي رأى صحة الوقف في القسمين معظم من تبع أبا حنيفة بالصرف وبعدمه. من تبع أبا حنيفة أو أنا أبا حنيفة أو أبا حنيفة بالصرف أبا حنيفة وبعدم الصرف أبا حنيفة، ونحويا أنه لا يصرف، لكن في النظم يتساهل ما لا يتساهل في غيره. نعم. قال لكن مع الخبل ومالكا رحمه. المقصود هنا الخبل يعني نوع من أنواع الزحاف في الشعر، أحيانا يعني من خرج بالصرف وبعدم، لكن مع الخبل هو هنا خرج إلى القريض إلى فن الشعر. الشعر يعني أشياء متكون أبيات، البيت فيها العجوز الصدر والعجوز، وكل منهما فيه حشو وفيه ضرب وعروضة. هذه التفعيلات هذه العشرة فيها أنواع من الزحاف وفيها أنواع من العلل، ومن الزحاف أنواع والعلل أيضا أنواع، فمن ذلك الخبل وهو نوع من أنواع الزحاف. وذكر هنا تعريفه، هو الخبل هو الطي مع الخبل، الطي حذف الحرف الرابع الساكن، والخبل حذف الثاني الساكن. واضح؟ الطي حذف الحرف الرابع الساكن، يعني انه مس تف عيل مثلا، مس تف عيل، احذف الرابع اللي هو الساكن صار مستعيل، مس تاعل، مس تاعل تصير مفتعل تنقلب. أيوة. وقال والخبل حذف الثاني الساكن، مستفعل تصير متفعل متفعل. واضح؟ متفعل تعوض بماذا؟ مفاعل، مفاعل، متفعل، مفاعل. نعم. هذا المقصود هنا بالصرف وبعدمه، لكن إذا لم تصرفه مع الخبل، أي أن يكون هناك حذف للثاني الساكن والرابع الساكن أيضا. نعم. قال ومالكا رحمهما الله معا، فيلزمهم القول به في الإجازة من باب أولى، لأن أمرها أوسع من الوقف الذي هو تصرف مالي. يعني هنا بناء تخريج فرع على أصل، الذي يرى هذا الوقف صحته على المعدوم يفرع عليه هذا. واضح؟ من رأى صحة الوقف في القسمين السابقين أن توقف على موجود وعلى معطوف معدوم معطوف عليه، وأن توقف على معدوم أصلا من غير أن يسبق بموجود يوجه إليه الوقف يعني، فإذا كان فقهيا تقول بذلك يلزم بناء للفروع على الأصول وتخليد الفروع على الأصول أن تقول به هنا. نعم. إلا أن يفرق بين البابين بأن الوقف ينتقل إلى الثاني عن الأول وإلى الثالث عن الثاني، بخلاف الإجازة فهي حكم يتعلق بالمجيز والمجاز له. حسب حسب حسب حسب فقط. والمجاز له حسب. حكاه الخطيب عن بعض أصحابه. واضح؟ قال يلزمهم إذا قالوا بصحة الوقف في النوعين يلزم أن يقول بصحة الإجازة ها هنا، إذ لا فرق إلا أن يدعوا فرقا واحد. ما هو الوقف؟ ينتقل من الواقع إلى الأول، ومن الأول إلى الثاني، ومن الثاني إلى الثالث، ومن الثالث إلى الرابع. أما الإجازة فمن المجيز إلى المجاز له مباشرة بوجود المجاز، المجاز له الأول أو الثاني أو الثالث. فلو وجد المجاز الأول وولده وولده وولده أربعة، ابن الحفيد والحفيد والجد وأب الجد، والمجيز قد توفي، فالإجازة للجميع. لكن لو كان هؤلاء موجودون فالوقف للأول ثم للثاني. فإذا كان هذا النوع من الإلحاق لا يقولون به لوجود هذا الفارق فنعم. وقد حكاه الخطيب عن بعض أصحابه. نعم. قال ونحوه ما قيل إن الوقف يؤول غالبا إلى المعدوم حين الإيقاف بخلاف الإجازة، لا سيما وقد سلف عن أبي حنيفة القول ببطلان أصل الإجازة، وتبعه من مقلديه الدباس، وكذا أبو يوسف في أحد القولين وهو أشهرهما عن مالك. يعني في القول بعدم صحة الإجازة. نعم. قال ولكن المعتمد إلحاق ما بعد البطن الأول به في التلقي من الواقف، وفي الفرق الثاني نظر، وفي الفرق الثاني نظر. وقد قال الخطيب إنه لا فرق بينهما عندي، وقد صنف في هذه المسألة جزءا. نعم. قال والنوع السابع يكتفي بها هنا. نحو ما قيل إن الوقف يؤول غالبا إلى المعدوم حين الإيقاف، لأنه لا يعرف من ينتفع به الشيخ. نعم. لأنه يقصد لأنه لا يعرف من ينتفع، من سنين. هذا هو، لما يوقف ما يدري من سنين. خلاف الإجازة ففي تعيين. وسبق عن أبي حنيفة ومالك وبعض أتباع أبي حنيفة عدم القول بصحة الإجازة، لكن المعتمد إلحاق ما بعد البطن الأول به، أي بالبطن الأول في التلقي من الواقف. يعني إذا أوقف شخصا شيئا ما على أناس، فما كان في بطنهم الأول يلحقون به، يلحقون به في حكم الموجود. وهذا الفرق، يعني هذا الفرق لا، بالتالي لا يصير هذا الفرق مؤثرا في من تكلم في القياس الذي سبق ذكره. وفي الفرق الثاني نظر، كون الوقف يؤول دائما إلى المعدوم. وقد قال الخطيب إنه لا فرق بينهما عندي، يعني بين الوقف والإجازة المعدوم، وله في هذا تصنيف صغير قد طبع، هو هذا موجود عندك، الإجازة المعدوم المجهول والمعدومة للمعدوم والمجهول. طيب نكتفي بهذا. نعم. كيف؟ ثم ذكره مع المجزين. بس أشار إلى أن فيه تغير للرأي. هو قال قبل أن يقول ما تقدم، السخاوي قال قبل أن يقول ما تقدم، أي هذا المذهب للطبري ها هنا قبل قوله بالسابق، كأنه رجع عنه. من مذهب؟ ها؟ السابق اللي هو الرد. من هنا قال فيما وأبي الطيب الطبري الشافعي فيما سمعه منه الخطيب قديما قبل أن يقول ما تقدم، يعني ما قاله ما تقدم بعده، وهو الرد للنوعين. من يقول ما تقدم؟ الخطيب أو الطبري؟ قبل أن يقول ما تقدم ذكره سابقا. من تقول الطبري أو الخطيب؟ الطبري نفسه. إيه؟ يعني الطبري ماذا قال؟ رد كلا القسمين. وكلا القولين حكاه معنه خطيب. حكاه الخطيب عنه وإياه. لعل أنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.